الضيق وشدة الرغبة ما يدفعه للبحث عن الطعام مثلا، فإذا حصله وعلم بغيره لم يكتفي بما في يده فلا يزال يطلب غيره، هذا إذا وجد، وإذا فقد كما سبق. ثم إذا وجد وأخذ فوق حاجته كذلك أصابه من الألم، فلا هو بالذي اكتفى بما في يده ولا هو بالذي انتفع إذا أخذ أكثر من حاجته، فإذا أخذ أكثر من حاجته تضرر، وإذا أخذ قدر حاجته لم يقنع، وإنما ما زال يطلب غيره مما هو نظيره. وهكذا لا يشبع الإنسان في هذه الدنيا ولا يقنع، فهو في عذاب مستمر لأنه ينشغل بهذا المطلوب. وأما وهذا بحال الأمر مع المخلوقات، وأما الأمر مع الله سبحانه وتعالى فهو أعظم، فإن من انشغل بعبادة الله وأقام معنى هذه العبودية بحق فإن ذلك يغنيه عن كل ما سوى الله ويجعله معتدلا، فلا يأخذ من هذه الدنيا إلا قدر حاجته ويقنع، تكون عنده قناعة. قال رحمه الله تعالى: قال يزيد ذلك إيضاحا أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته، فإنه يخذل من تلك الجهة، وهذا أيضا معلوم بالاعتبار والاستقراء، فإنه ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة، ولا استنصر بغيره إلا خذل. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. والمعنى أن من تعلق بغير الله، سواء التعلق الشركي كحال المشركين مع مألوهاتهم، أو كذلك التعلق غير الشركي كالتعلق الذي لا يكون شركا أكبر ولكن فيه نصيب من الشرك الأصغر كالتعلق بالأسباب أو كذلك ببعض الملذات، فتطغى هذه الملذات على ما أمر الله عز وجل به من عبوديته والقيام بدينه، فتكون سببا للحسرة والخذلان، سببا للحسرة والخذلان. أفرأيت من اتخذ إله هواه. وهكذا كذلك حتى المحبة والخلة. قال: وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال تعالى عن إمام الحنفاء إنه قال للمشركين: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ولما كان غاية صلاح العبد في عبادة الله وحده واستعانته به وحده، كان في عبادة غيره والاستعانة بغيره غاية مضرته، لأن هذا الغير لا يملك شيئا، وهذا الغير إذا تعلق به العبد خذله الله بأن وكله إلى نفسه التي لا تملك شيئا، وإلى ما تعلق به الذي يضره أعظم مما ينفعه. فمن تعلق بغير الله وكل إليه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا تعلق بما يضره؟ وكل ما سوى الله لا يملك نفعا ولا ضرا، بل بعض ما سوى الله مما يتعلق به يضر. إذا تعلقت بالجن لم ترضى بك متعلقا إلا أن تذلك وتضرك. وهكذا كذلك لو تعلق بمخلوق فإن هذا المخلوق لن يرضى بك أن تتعلق به إلا أن يذلك ويضرك. وإن تعلق بالجمادات فهي لا تنفع ولا تضر، وهذا هو الواقع. قال: ومما يوضح الأمر في ذلك ويبينه أن الله سبحانه غني حميد كريم رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه سبحانه ولا لدفع مضرة، بل رحمة وإحسانا وجودا محضا. فإنه رحيم لذاته، محسن لذاته، جواد لذاته، كريم لذاته، كما أنه غني لذاته، قادر لذاته، حي لذاته. ومعنى لذاته أي حقيقة مستمرة لا تنقطع ابتداء ولا انتهاء، فهو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء سبحانه، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء جل وعلا. قال: بإحسانه وجوده وبره ورحمته من لوازم ذاته، أي لا تنفك عن الذات لحظة، كما أن لله ذاتا لا كالذوات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فله صفات سبحانه وتعالى، لا كالصفات، لا تنفك عن تلك الذات جل وعلا. فهو الأول ليس قبله شيء في ذاته، وكذلك هو الأول ليس قبله شيء في صفاته، وهو الآخر ليس بعده شيء في ذاته، وهو كذلك الآخر ليس بعده شيء في صفاته، ليس لصفاته ابتداء ولا لصفاته انتهاء، وليس لصفاته نقص ولا تنتهي إلى نقص، بل كلها كمال في كمال، ملازمة لذات كاملة من كل وجه، فهي صفات كاملة من كل وجه. ومن كان هذا وصفه سبحانه وتعالى فهو الذي يتعلق به لا يتعلق بما سواه، لأن كل ما سواه ناقص فقير إلى خالقه ومولاه، وهو الله سبحانه وتعالى وحده. قال رحمه الله: لا يكون إلا كذلك، كما أن حياته وقدرته وغناه من لوازم ذاته، فلا يكون إلا كذلك. وأما العباد فلا يتصور أن يحسنوا إلا لحظوظهم، فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه مضرة، وحتى هذه المنفعة والمضرة لا يملكونها، لو أراد الله نزع منهم تلك المنفعة وصد منهم تلك المضرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي الحديث: لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء ماذا؟ كتبه الله لك. ولو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلو شاء الله لم ينفعك أحد مهما أراد، ولو شاء الله لم يضرك أحد مهما أراد. قال: وذلك من تيسير الله وإذنه لهم به، فهو في الحقيقة ولي هذه النعم ومزديها ومجريها على أيديهم، ومع هذا فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد، فإنهم إذا حبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته، سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهر. والمعنى أن عطاء المخلوق لا يكون إلا بمقابل، عطاء المخلوق لا يكون إلا بمقابل، تارة يكون هذا المقابل ما يكون من الجمال الظاهر، جمال الجسد أو جمال ما في اليد من المال أو الجاه أو المنصب أو غير ذلك، فهذا الذي يعطي الغني هو غني ومع ذلك يعطيه ويهديه، لماذا؟ طمعا بما عنده من مال، أو يعطي الرئيس ومن كان مثله من أهل المناصب وهو أغنى منه، لماذا؟ طمعا بما عنده من منصب أن يقربه أو غير ذلك. وهكذا الذي يعطي من عنده جمال في الجسد ماذا يريد؟ يريد أن يستحوذ هذا الجمال في نفسه، إما زوجة يطمع بها أو ذات يمين أو نحو ذلك، ولو بالوجه الحرام، فهذا حال أهل الدنيا، هذا حال أهل الدنيا. وأما الباطن يعني إن كان هناك اعتبارات أخرى، كأن يكون عنده علم أو يكون عنده حكمة أو يكون عنده كذلك رأي أو غير ذلك، ف فإنه كذلك كان له مقابل، هذا حال أهل الدنيا. وأما العطاء الذي هو لله سبحانه وتعالى فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر، هذا يعطي وينفع الفقير لله، وينفع المسكين لله، وينفع اليتيم لله، وهكذا. والشاهد يريد أن يبين رحمه الله أن كل عطاء فهو له مقابل، وليس شيء يعطي بدون مقابل إلا الله سبحانه وتعالى. ثم كل عطاء يرد ويصل لا يصل إلا إذا شاء الله، وإذا لم يشأ الله لم يصل هذا العطاء ولم يصل هذا الإنعام. قال رحمه الله: فإذا حبوا الأنبياء والأولياء وطلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحب إنسانا لشجاعته أو رياسته أو جماله أو كرمه فهو يحب أن يناله حظه من تلك المحبة، ولولا التداده بها لما أحب ذلك. وهذا هو ما ذكر، إما لشيء باطن كالصفات من الكرم وكذلك الشجاعة أو العلم أو الحكمة أو نحو ذلك، أو الأمور الظاهرة مثل الرياسة والمال والجمال ونحو ذلك. قال: وإن جلبوا له منفعة كخدمة ومال أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو ولو بالدعاء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله، فأجناد المملوك وعبيد المالك وأجراء المستأجر وعوان الرئيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به، ولا يعرج أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وهذب من جهة أخرى، فيدخل ذلك بالجهة الدينية. وهذا ما تقدم، أن كل عطاء يكون من المخلوق له عوض وله غرض، وأما ما هو من الله فهو محض كرم منه سبحانه وتعالى. واستثنى رحمه الله الدين منها، والدين لله جل وعلا، لله جل وعلا، فهو كونه ديني كذلك لا يخرج أن له غرضا. لماذا؟ لأن هذا الذي يعطي يريد شيئا من الله سبحانه وتعالى، ولو كان لا يريد شيئا من المخلوق فهو يريد شيء من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يعطي الفقير والمسكين وغيره يريد شيء من الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: كيف العطاء يكون من كافر لمثله ولكن لأجل مسكنته ولأجل فقره وحاجته؟ فهو لا يريد شيء من الله لأنه ربما لا يؤمن بالله أصلا. فالجواب أنه يحسن لأنه يريد الإحسان، لأنه جرب في هذه الدنيا أن الإحسان لهؤلاء سبب للإحسان، وأن هذا من الخلق الجميل، والخلق الجميل له جزاء جميل، وكذلك أن هذا مما ينبغي أن يكون عليه كامل بني آدم. وكل هذه مطالب يطلبها وهو وجود هذا الكمال في بني آدم. قال: أو يكون فيه طبع عدل وإحسان من باب المكافأة والرحمة، وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه. هذا هو، ومن منفعة النفس في هذا الوجه أنه عنده طبع العدل والإحسان، فينتظر وجود أثر هذا العدل والإحسان. قال: وهذا من حكمة الله التي أقام بها مصالح خلقه، إذ قسم بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى من جعل الناس على طبقات ودرجات مختلفة. طيب، إلى هنا إن شاء الله.